لما لقيه عمر رضي الله عنه وارضاه اخبره بالذي قد حصل منهم وانهم قالوا انهم قالوا انك يعني تكلموا في صلاتك, فاخبره انني اصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, كنت امد في الاوليين وقصر في الاخريين او اقل في الاخيرتين. فقال هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق, هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق, انك متبع وانك ما تفعل الا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه رضي الله عنه وارضاه عزله يعني حتى لا تحصل فتن بسبب الخلاف الذي بينه وبينه, يعني راى من المصلحه ان يعزله لئلا يحصل من بعض السفهاء اعتداء عليه وحصول ضرر يعني يكون عليه, فراى من المصلحه ان يعزله وان كان لا يستحق العزل. ولهذا رضي الله عنه وارضاه لما جعل الامر الى سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن جعل الامر الى سته, احدهم سعد بن ابي وقاص واحد العشر المبشرين بالجنه, فلم ينسى ما حصل منه فيما مضى عزله, وقد يفهم انه عزله فاذا لا يولونه وانه لا يستحق التوليه لانه سبق ان عزله. فقال رضي الله عنه وارضاه فان اصابت الاماره سعدا فذاك صار هو الامير خلاص انتهى, وان تولى غيره فليستعن به, يعني كان الذي تولى غيره فليستعن به, فانني ما عزلته من عز ولا خيانه, فانني لم اعزله يعني عن الكوفه فيما مضى من عز ولا خيانه, وانما عزله من اجل مصلحه حتى لا يحصل فتن ويحصل امور بسبب الخلاف الذي جرى بينه وبينه, وهو ان كان اهلا للاماره واهلا للولايه لكن راى من المصلحه ان يعزله حتى لا يحصل شيء من الامور التي يترتب عليها ضرر بسبب الاصرار على ابقائه والزامهم بان يبقى اميرا عليهم, قد يعتدي عليه بعض السفهاء فيترتب على ذلك مضره بسبب الوحشه التي بينهم وبينه. ولهذا كما قلت لم ينسى ان ينبه على ذلك عند وفاته عند ان اصيب وجعل الامر الى سته, قال ان اصابت الاماره سعدا فذاك والا فليستعن به من امر فاني لم اعزله من عزل ولا قيام. هذا هو مقصود سعد رضي الله عنه بقوله تعزلوني على الاسلام, يعني معناه انهم يعيبونه مع انه مما سبق الى الاسلام وهو من اخبر الناس واعلم الناس بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يقولون انه ما كان يعرف يصلي, ما كان يصليهم يعني صلاه متقنه. المقصود هو ذكر هذا الطعام الذي كانوا ياكلونه, وانهم كانوا ياكلون هذا الورق الذي هو ورق شجر, وانه يخرج الرجيع كما يخرج الرجيع من الغنم, ليس معه ما يخالطه, كما ان الغنم تاكل الورق ويظهر يعني رجيعها منه, فكذلك هم كانوا ياكلون هذا الورق ويخرج منهم كما يخرج من الغنم. نعم يعني خصيته اذا وظل سعي, اذا كان لا يعني لا يفهم الاسلام او لا يسير على ما علمه من رسول الله عليه الصلاه والسلام مع انه من السابقين الى الاسلام, اذا كان يعني لا يعرف يصلي وكان سابع سبعه يعني لم يسبقه, لم يكن هناك يعني وقت اسلامه الا سبعه مسلمين مع رسول الله عليه الصلاه والسلام هو من اول من اسلم, سابع سبعة المسلمون كانوا سبعة في ذاك الوقت وهو واحد منهم رضي الله عنه وارضاه. يقول خسرت إذا وظل سعي, إذا كنت يعني أنا من أول من أسلم ومع ذلك لا أعرف أصلي كما يقولون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله منخلا.

قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. هذا الحديث مرة في باب خبز المرقق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان وعلى ولا على سرجة ولا أكل على خبز المرقق أنهم كانوا يأكلون على السفر. وسبق أن عرفنا أن الخوان هو أخص من السفرة. والحديث سبق أن مر في الخبز المرقق. السكرجة يا شيخ. السكرجة. السكرجة هذه سبق أن قلنا أنها أوعية صغيرة. يعني وأن المقصود بذلك أنهم ما كانوا يوزعون الطعام. وكل واحد يكون له وعاء يقصه. أو أن المقصود بذلك أنهم أواني صغيرة يضعون فيها أشياء تشهر الطعام وترغب فيه، لأنهم ما كانوا يحرصون على كثرة الأكل فيستعملون المشهيات المرغبات في الأكل. فسر بهذا وفسر بهذا. هذا الأول هو إسناد الرحمن صلى الله عليه وسلم محمد هو القرآن يقولون أنه أخبر عن الإبطال أخبر عن إسناد هو يأتي أحيانا ويقول حدثنا أحيانا يعني يأتي، لكن هذا هو الغالب عليه. وإلا فإنه موجود يعني في صحيح البخاري وفي غيره أنه كان يستعمل أحيانا حدثنا، لكن الغالب عليه هو أخبرنا. قالب عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. نعم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبوه الراهوية كان يستعمل أخبرنا. ولهذا الحافظ بن حجر ذكر في الفتح في مواضع عدة أن إسحاق هو الذي يقول أخبرنا. إسحاق لكن قصدي يعني البخاري يقول حدثني إسحاق. البخاري ما كان يركز ما عنده في السنة، وإنما الكلام على إسحاق. الحافظ بن حجر يقول أخبرني منك إسحاق هنا أخبرني. هذا ماشي على الأصل، لكنه في موارد البخاري فيه حدثني اللي هو إسحاق بن إبراهيم، لكن هذه بثلة في هذه بثلة. هناك موارد في البخاري فيها حدثني إسحاق، وهذا على خلاف الغالب على استعماله. كان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إذا كان الشخص يعني جاء مبهما إسحاق فقط بدون ما يسميه، فإنه يستدل على أنه إسحاق بن إبراهيم إذا جاء بعد إسحاق أخبرنا، لأن هذا هو الغالب على عادة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه يقول أخبرني وأخبرنا. فكان مما يستدل به على تعيين المبهم التعبير بأخبرنا، تعبير أخبرني. لكن هذا لا يعني أنه لا يستعمل حدثني، لا، فهو في مواضع من البخاري ومن غيره يعني يأتي عن إسحاق أنه يقول حدثني، لكنها قليلة جدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وهذا أيضا يبين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع من طعام البر ثلاث ليال تباعا. المقصود بهذا شرط المتابعة، لا يعني أنه كان يشبع في بعض الأحيان في أيام متفرقة، لكن الكلام كون ثلاث أيام متوارية هذا هو الذي ما حصل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أنه يمكن يحصل في وقت الأوقات يعني يوم يشبع وبعد يعني ما يأتي أربعة أيام يشبع ما إلى ذلك، لا يمكن. وإنما هذا بشرط التتابع، يعني ذكر الثلاث أشغلهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع لأهل جعفر طعاما لأنه جاء ما يشغلهم، فيصنع الطعام ويؤتى به إليه. فكانت إذا يعني حصل مات الميت